إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لقد اهتم الإسلام بشأن المجتمع المسلم ووضع الأسس والقواعد لبناء هذا المجتمع المسلم، وسعى في تحقيق استقراره وثباته واستمرار أمنه، ليعيش الناس في طمأنينة بأمن وراحة بال، ويعبد الله بنفس مطمئنة وقلب حاضر. ومن توفيق الله للمجتمع ويعيش في أمن وراحة بال ويعبد الله بنفس وراحة قلب، وإن من أعظم الأسس التي يقوم عليها بناء مجتمع قوي متماسك متعاون التلاحم بين الراعي والرعية. فكلما ولي التلاحم شاعت المحبة والمودة. ومن رحمة الله للمجتمع المسلم أن يوفق له قيادة صالحة خيرة تسعى في راحته وتبذل كل غال ونبيذ في سبيل إسعاده وحل مشاكله ورفع معاناته. ولا يتم ذلك إلا بتعاون الجميع وإعطاء وقيام كل بالحق الواجب عليه. أيها المسلمون، وإذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن فيها أن للحاكم حقوقا على الرعية كما للرعية حقوق على راعيها، أن للراعي حقوقا على رعيته كما أن للرعية حقوقا على راعيها. فالراعي للأمة له علينا حقوق. أول حق له علينا طاعته في الظاهر والباطن بامتثال ما أمر به وترك ما نهى عنه ما لم يأمر بمعصية. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. ومن حق الراعي على رعيته نصرته ظاهرا وباطنا، فلا تنصره بلسانك وفي قلبك غل وحقد، بل لابد أن تنصره ظاهرا وباطنا، لأن في نصرته نصرة للإسلام وإقامة للدين ودفعا وردا لكيد المفسدين والمنحرفين. ومن حقوق الراعي على رعيته بذل النصيحة له. فالنصيحة لمن ولاه الله أمرنا أمر مطلوب منا، نصيحة خالصة صادقة تنبثق من قلب محب شفيق حريص على مصالح الأمة. لا يهدئ بنصيحته تشويها ولا شماتة ولا علوا ولا تذريبا، ولكن يقصد بها حقا ويريد بها خيرا، فيسلك بها مسالك الخير وقنواتها المعتبرة حتى يكون ناصحا لأمته. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتنصحهم بالدعوة الخير لهم وتحبيب الرعية لهم وإيصال كلمة الحق النافذة الخالصة الصادقة غير مشوبة بأي أمر من الأمور. ومن حق الراعي على الرعية معرفة قدره ومكانته وحرمته والتعامل معه على قدر ذلك، فإن هذا هو الحق. وسلف الأمة كانوا لهم بقادتهم اتصال وارتباط والتحام مع الزهد فيما بأيديهم، لكنها المحبة في الله والحرص على مصلحة الأمة. ومن حق الراعي على رعيته تحذيره من كل من يريده بسوء أو حاذي أذى أو خارجي يخشى من شره، فإن الواجب على المسلم التعاون معه في صد كل شر وعدو. ومن حق الراعي على رعيته إعانته على مسؤوليته وما تحمل من أعباء بقدر الإمكان. ومن حق الراعي على رعيته رد القلوب النافذة إليه وتقريب القلوب وجمع دعوة المحبة والمودة بين الراعي ورعيته. ومن حق الراعي على رعيته الذب عنه بالقول والفعل والنفس والمال، فإذا أدت الرعية الواجب عليها تألمت القلوب واجتمعت الكلمة وقويت الأمة وأصبح لها كيانها المتلاحم وبنيانها المرصوص الذي يشد بعضه بعضا. وفي مقابل ذلك فحاكم الأمة وقائدها يجب عليه أمور: حماية المجتمع وتحصين ثغوره والأخذ على يد المفسدين وإبطال كيد الكائدين. ومن حقهم عليه إظهار الدين والعقيدة السليمة ونشر العلم وتأييد أهله. ومن حقهم عليه إقامة شعائر الدين من الصلوات لا ما قاموا فيكم الصلاة وإظهار شعائر الدين والمحافظة عليها لأنها من شعائر الإسلام، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن حقهم عليه إقامة حدود الله على المخالفين والمعتدين من غير تفرقة بين قوي وضعيف وشريف ووضيع، ذلك لأن إقامة الحدود تردع المجرمين وتوقفهم عند حدهم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن حقهم عليه العدل بينهم في كل الأمور ورفع الظلم عنهم، فإن العدل سبب لاستقرار الملك وقوته وثباته، فبالعدل تجتمع القلوب وتحل البركات والخيرات. وإن الالتئام بين الراعي ورعيته يثمر أمورا عظيمة، فأولها اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، فإن القلوب إذا تآلفت واجتمعت قويت الأمة وعزت، وإذا تفرقت الكلمة ضعفت الأمة وضعف كيانها. ولذا يقول الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقوة الأمة باجتماع كلمتها وتماسك أفرادها وشكر الله على النعمة الأمن والاستقرار والالتحام بين الراعي ورعيته. ومن ثمرات ذلك القضاء على المفسدين والمجرمين، لأن الراعي والرعية متى التحم شملها فإن المفسد لا يستطيع أن يجلس خلال الديار، بل يعلم أن الأمة قوة واحدة، لا يستطيع العدو الذليل أن ينفلس بين صفوفنا وينشر بلاءه وفساده بيننا. ومن ثمراته الاستقرار والثبات، فمتى صبت القلوب وأحبت الرعية راعيها وصبت القلوب من الغل والحسد تسكن النفوس وتستقر الأوضاع وتهدأ الأمور ويعيش الناس في خير ويبتعدون عن الفوضى والاضطراب. ومن ثمرات ذلك أن النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي إنما يتم في الأمن والاستقرار والالتحام. ومنها أيضا إفشال المخطط الخارجية التي من غير التي يأتينا من تأتي للأمة من خارج أرضها، لأن الأعداء يحاول شق الصفوف وتفريق الكلمة وإضعاف شمل الأمة، فما كان أمة واعية فاهمة مدركة بكل الأخطار لم تسمح لعدو لدود يجوس خلالها وينشر باطله وفساده، لأن الأمة جميعا عيون ساهرة على أمنها واستقرارها في كل أحوالها. أيها المسلمون، هكذا يجب على الأمة أن تعيش بخير. إن الأمن نعمة من نعم الله الأمة، الأمن والاستقرار نعمة من الله الأمة، ذكر الله بها العباد في كثير من آي القرآن. ها هو الخليل عليه السلام يدعو لسكان بيت الله الحرام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات. والله يقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الآية: فلنعلم أن النعمة من الله علينا فلنحافظ عليها ولنشكر الله عليها ولنستعين بها على ما يرضي ربنا. فإننا إذا استلزمنا طاعة الله كانت النعم نعما على الحقيقة، ومتى كفرنا بنعمة سمح الله وأخللنا بما أوجب الله علينا صيبت منا تلك النعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالخيرات والبركات إنما تحصل بالتمسك بهذا الدين والتمسك به وتطبيق حدوده وقيام كل بما يجب عليه. نسأل الله أن يحفظ مجتمعنا ومجتمعات المسلمين من كل سوء، وأن يحقن الدماء ويحفظ الأموال ويصون الأعراض ويهدي كل الطريق المستقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من سنة الله في هذه الحياة أن جعل الموت نهاية كل إنسان، فالموت مكتوب على كل البشر منذ آدم إلى أعنس من نسمة ذريته، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقد أخبرنا الله جل وعلا بأن هذه السنة ماضية على كل الخلق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويخاطب نبيه بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ف ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أيها الإخوة، وإن كنا فقدنا عزيزا غاليا على غاليا علينا، عزيزا في قلوبنا وقلوب كل مسلم، فقدنا صاحب السمو سلطان الملك سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، فقدناه رحمه الله، ونحن راضون بقضاء الله وقدره. نقول كما قال الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولكن نرجو من الله أن يكون قدم إلى عاقبة حميدة وأجر عظيم، فالألسن شهدت له بالخير والثناء أثنت عليه من يعرفه ومن لا يعرفه، وهذه من نعمة الله، فالعباد شهداء الله في أرضه. قال أنس بن مالك: مر بجنازة والنبي قاعد فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها شرا فقال وجبت. قال عمر: ما وجد رسول الله. قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله بأرضه، أنتم شهداء الله بأرضه. لقد خلف هذا الفقيد رحمه الله، لقد خلف خير، لقد خلف أعمالا جليلة ومواقف مشرفة ووقفات منوعة مع الأرامل والمحتاجين والمرضى وجميع فئات المجتمع. ترك آثارا حميدة، وليس هذا غلوا فيه، ولكن ثناء على الله بأن هذه الأعمال الصالحة يظهرها الله في هذه الدنيا، وهذا عاجل بشرى المؤمن. فرحم الله سلطان بن عبد العزيز وجزاه عما قدم لأمته خيرا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، ومن نعم الله جل وعلا أن وفق خادم الحرمين إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز، وفقه الله وبارك في عمره وعمله وألزمه ومده بالصحة والسلامة والعافية، إنه على كل شيء قدير. وفقه الله فاختار لولاة العهد وملء هذا الفراغ العظيم، اختار لها شخصية عرفها الناس بالصدق والحزم والحكمة وسداد الرأي، اختار أخاه نائب بن عبد العزيز ليكون ولي عهده وليسد هذا الفراغ العظيم. وهذا الرجل نائب العزيز عرفه الناس بحزمه وحكمته وسداد رأيه وإخلاصه وتقلبه في مناصب الأمة في الدولة. أقام في الداخلية ما يزيد على 45 عاما بإخلاص ونشاط وتحمس ولية كبيرة، وواجه صعوبات عظيمة لكنه عالجها بحكمة ورأي صائب وسداد في الرأي، فوفقه الله وأعانه وأمده بالصحة والسلامة والعافية والقوة في دينه وبدنه، إنه اختيار مناسب. فالمختار عبد إمامنا، ومن اختاره الكل على خير. فجزى الله خادم الحرمين على ما قدم لأمتي خيرا، ووفق الله نائب العزيز لخير، وأعانه على هذه المسؤولية الجسيمة والمهمة العظيمة. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ويجمع كلمة الجميع على طاعته، ويحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، ويحميها كيد الكائدين وحقد الحاقدين المتربصون بالدوائر الذين يحبون الفوضى والاضطرابات في المجتمعات المسلمة، ويحبون الفصل بين الحكام وشعوبهم بما يفوضى واضطرابات وسفك للدماء وانتهاك للأعراض ونهب للأموال. لكن ولله الحمد، هذه القيادة المباركة موفقة، ما يمضي سيد إلا ويعقبه سيد آخر، ما يمضي ذا فضل إلا ويعقبه آخر، توفيقا من الله وتأييدا منه ورحمة بنا وإحساننا. فالحمد لله على آلائه وفضله وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المصير. ونسأل الله أن يوفق حجاج بيته الحرام ويكلم ساعيهم وينسكهم في أمن وطمئن الأسر، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. عباد الله، إننا في هذا الشهر المبارك، هذا اليوم أول أيام شهر الحجة، هذه العشر المباركة لها فضل عظيم، فهي عشر مباركة لها فضل عظيم نوه الله بها في كتابه، والفجر وليل عشر، وقال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه أيام مباركة، عشر ذي الحجة، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عمل، ما يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فينا يوم عرفة الذي استحب صيامه لغير الحجاج، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وزاتية. وفيها يوم النحر الذي يسر الحجاج فيه أعمال حجهم، ويوم الحج الأكبر شرع لمن أراد أن يضحي عن نفسه أو أن يضحي عن نفسه، شرع لمن أراد أن يضحي سواء ضحيته صادرة منه عن نفسه أو أنه يضحي عن أبويه لكنها من ماله، إذا دخل أيام ألا يقص ظفرا ولا شعرا، ويبقي ذلك إلى أن يضحي كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وأعذنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن كل خير، اللهم كن له عونا ونصر كل ما همه، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، اللهم وفقه للصواب، اللهم بارك له في عمره وعمله، واجعل بركة على نفسه ومجتمع أمته، وأمده بالصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق ولي عهده نائما بكل خير، سدده في أقواله وأعماله، وبارك له بمسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لسلم عبد العزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، وأثب سيح جنتك، واجعل قبره روثا من رياض جنتك. اللهم جازي عما قدم خيرا، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك، وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغذنا، اللهم أغذنا، اللهم أغذنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. وقد عزم المسلمون على إقامة الاستسقاء يوم الاثنين بأمر من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، فأدوا تلك الصلاة، وأحسنوا لعباد الله، وارحموا فقراء يرحمكم الله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.